إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين بالله تعالى ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، المفطرات جمع مفطر، ومن الخطأ أن تقرأ المفطرات. المفطرات جمع مفطرة، والمفطرات جمع مفطر، وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس، الثاني الموت، الثالث الردة، الرابع العزم على الفطر، الخامس التردد فيه، يعني في الفطر، لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأثرم يعني عن أحمد: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع. والراجح أن التردد في النية لا يفسخ، إنما النية عزم جازم لا تنفسخ إلا بعزم جازم مثله. أما التردد فيها فلا يفسخ النية السابقة. السادس: القيء عمدا. قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ذرعه يعني إيه؟ غلبه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا دليل على أن القيء ليس فيه كفارة. ماشي كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقضي، ولم يذكر الكفارة. فإذا نأخذ من هذا الحديث أن المفطرات نوعين: نوع فيه كفارة، ونوع ليس فيه كفارة. ماشي؟ الذي فيه كفارة هو الجماع، والباقي ليس فيه كفارة كالقيء وغيره. السابع: الاحتقان في الدبر أو من الدبر، اللي هي الحقنة الشرجية، هل تفطر الصائم أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن الاحتقان في الدبر يفطر الصائم، والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ به المجمع الفقهي أن الحقن الشرجية لا تفطر الصائم، باعتبار أنه ليس من الأكل أو الشرب. ويقاس على ذلك اللبوس الشرجي والمنظار الشرجي، يقاس على الاحتقان في الدبر. فالراجح أن هذا كله لا يفطر الصائم، وكذلك مراهم الشرجية للبواسير، وكل شيء يدخل من خلال الدبر لا يفطر الصائم على أرجح الأقوال. الثامن: بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها، بخلاف البصاق، ولأنه من غير الفم أشبه بالقيء. وعنه: لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق، قاله في الكافي، وهو الراجح إن النخامة كالريق لا تفطر الصائم، سواء كانت النخامة من الصدر أم من الأنف مش هتفرق، ولكنها إفرازات بتخرج نتيجة لوجود أمراض. هذه الإفرازات طبيعية في الجسم، يعني من داخل الجسد، فلا تفطر الصائم على الراجح. التاسع: الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما. كلمة خاصة يعني حجامة دون غيرها، كأنه يقول إن الحجامة من المسائل الخاصة التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو قول علي وابن عباس وهو ضعيف عنهما، وأبي هريرة وهو ضعيف أيضا، وعائشة وضعيف عنها أيضا، رضي الله عنه، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان. وقال نحوه علي بن المديني ابن المديني. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم منسوخ، لأن ابن عباس راوي كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. يقول الشيخ الألباني لم أقف عليه. والراجح أن الحجامة والحجامة لا تفطر الصائم، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بذلك حديث رواه النسائي وصححه الألباني، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم للحاجم والمحجوم في الصيام، رخص النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم. كلمة رخص معناه أنه كان نهي، فدل على كلمة رخص أن الحجامة النهي عن الحجامة منسوخ. والحجامة هو إخراج الدم من تحت الجلد بطريقة معينة، ويدخل فيه الفصد، فصد كالحجامة، وهو إخراج الدم من العرق، يعني بدل ما يسحب الدم من الجلد هيسحبه من عرق، يسحب كمية مناسبة من العروق بطريقة علاجية معينة، فيدخل فيه بالقياس أخذ عينات الدم والتحاليل والتبرع، المتبرع بالدم مش المتبرع إليه، المتبرع لأن المتبرع مخرج، المتبرع إليه مدخل، فهيدخل حكمه في مسألة تانية. فهذا كله يدخل في معنى الحجامة. وهل يدخل في غسيل الكلى، يدخل في معنى الحجامة، أم أكبر يدخل فيه الحجامة وغيرها، خروج الدم ودخوله؟ فإذا من الخطأ أن نقيسه على الحجامة فقط، لأن خرج الدم أصبح ليس من الجسد كخروج الريق خارج البدن أو النخامة خارج البدن ثم يبتلعها، ده خرج من الجسم خالص ودخل في مكان وتفلتر ثم دخل الجسم مرة أخرى. فأصح الفتاوى في غسيل الكلية أنها تفطر الصائم، وهو فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله أن الغسيل الكلوي يفطر الصائم، لأنه يدخل في بدنه غذاء، وإن كان من نفسه، وإن كان من غذاء من نفسه، لأنه خرج من بدنه ودخل مرة أخرى فأصبح كبدن غيره. هذا بخلاف أن الدم يوضع عليه بعض المواد وهو في الخارج، يعني عندما يدخل في المكان الغسيل يوضع عليه بعض المواد الخارجية، بعض الجلوكوز وبعض الأشياء التي تعود إليه بالنفع، بعض المواد النافعة يعني. فهذا يدل على أنه يدخل في بدنه جزء من الغذاء الخارجي، فهذا يفطر الصائم، رغم أن المسألة يوجد فيها خلاف ولم يفتي فيها المجمع، ولكن الفتاوى الفردية فيها أن الشيخ ابن باز أفتى بأنها تفطر الصائم، الشيخ ابن عثيمين أفتى بأنها لا تفطر الصائم. ومن وجهة النظر قياسها على الحجامة فقط هذا خطأ، إنها الحجامة إخراج الدم فقط وليس إخراجه وإدخاله، فهي مسألة مركبة من مسألتين، وهو الحجامة إخراج الدم وأخذ الغذاء من طريق آخر كنقل الدم، واحد مريض اتنقل له دم، ده يفطر ولا لا؟ على الراجح أنه يفطر لأنه يوضع فيه الغذاء كالمحاليل الغذائية. المجمع الفقهي أفتى بأن المحاليل الغذائية تفطر الصائم، لأن فيه غذاء يغني عن الأكل والشرب، جلوكوز الرينجر محلول صلاين 9/10 وكل هذه المواد الغذائية بتغني عن الأكل والشرب، يعني اللي بيعمل عملية بيقعد يتغذى عليها أياما. هذه الأشياء في الدم طبيعي، دي مكونات من مكونات الدم، فعندما يتبرع الإنسان بدم لآخر وكان جعان يحس إنه شبع ماشي، يعني واحد واكل خروف وبعد كده التاني ده ما بياكلش هفتان اتنقل له دم، هتلاقي اول ما يتنقل له الدم ايه الخروف دخل في الدم واتنقل اليه، فمعنى كده ان هو هيستغني عن الاكل والشرب بالدم اللي فيه غذاء ده لغايه ما يخلصهم وبعدين جاي يجوع تاني. فاذا نقل الدم يغني عن الغذاء الاكل والشرب. طيب هو بقى خرج دم نفسه ودخل في مرة أخرى فيه فيدخل كأنه دم غيره. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز منه، أشبه الإنزال باللمس قاله في الكافي، لا بنظرة ولا بالتفكر ولا الاحتلام ولا بالمذي. يعني هو هنا بيستثني أشياء، إن إنزال المني بمجرد النظر بتكرار النظر فهو كالاستمناء، ولكن استثنى منه لا بنظرة، يعني واحد نظر نظرة محرمة أو نظر نظرة لزوجته فنزل المني، ففي هذه الحالة لا يفطر. لماذا؟ الفرق بين تكرار النظر ونظرة، النظرة غالبا لا تثير شهوته لدرجة أنه أنزل، فهذا الإنزال لا يكون بسبب النظرة، فهو إنزال مرضي، فمن أجل ذلك هذا الإنزال لا يفطر الصائم، ولا بالتفكر لأنه أيضا مرض، لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي، ولا بالاحتلام، الاحتلام لا يفطر الصائم لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع، ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الفرق بين المذي هذا والذي قبله أن المذي الأول نزل بنظرة، المذي الثاني نزل بلمس، فهو كالمباشرة. والراجح أن إنزال المني فقط هو الذي يوجب الفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إماء الحديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه، رواه الجماعة. الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. مسألة وصول الشيء إلى الجوف، الأول ما هو الجوف؟ لأن المسألة عميقة بيتفرع عليها مسائل كثيرة. ما هو الجوف؟ اختلف الأئمة في معنى الجوف. المذهب الحنبلي أن الجوف هو كل شيء تحت الجلد من عضلات وشيء في البطن، ولذلك هو بيقول لما دوى الجائفة، الجائفة هو جرح غائر يدخل إلى الجوف، دواها أنزل فيها الدواء فكده الدواء وصل إلى الجوف، خلاص. المعنى الثاني للجوف، الشافعية قالوا كل شيء مجوف داخل الجسد كالأذن والمهبل والشرج والبطن، كل شيء داخل الجوف، يبقى الشافعية أوسع، ولذلك المفطرات عند الشافعية أكبر. يعني مثلا المهبل عند الشافعية والمثانة من الجوف، فلو المرأة أدخلت شيئا في المهبل كاللبوس أو كشف طبي أو كده تفطر عند الشافعية، والجمهور أن هذا ليس من الجوف. المالكية قالوا الجوف البطن والصدر والمثانة والظهر، الحنفية مثل المالكية، إلا أن قالوا الأطراف الأربعة ليسوا من الجوف. يبقى هو هنا لما يقول كل ما وصل إلى الجوف، الجوف تفسيره عنده ماشي، والراجح في الجوف أنه لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تحديد الجوف، صح؟ إنما الفقهاء قالوا بالجوف بناء على أنه يقاس على الأكل والشرب. يبقى نرجع للأصل، ومعنى الأكل والشرب له معنيان عميقان. المعنى الأول وصول شيء إلى المعدة، ده أصل في الأكل، أو غذاء إلى البدن. يبقى وصول شيء للمعدة ده من الجوف عند الأئمة الأربعة، غير ذلك ليس من الجوف، أو وصول غذاء إلى البدن. طيب نمسك واحدة واحدة، مسألة وصول غذاء نخلص منها الأول. ينبني عليها من المفطرات الحقن، الحقن العضل أو الوريد. هل الحقن تفطر الصائم أم لا؟ غذاء. المجمع قرر على أن الذي يستغني به البدن هي المحاليل الطبية فقط، بس جلوكوز، رينجر، سلاين، محلول ملح، سواء جلوكوز بتركيزاته بقى 5 10 25 بتركيزاته، أي حاجة من الحاجات دي لو الواحد حطها في سرنجة وخد لنفسه هيشبع، لأن الجسم البدن فيه علامة من علامات الجوع. انت عارف الترموستات بتاع التلاجة، انت عندك واحد زيه كده، أول ما نسبة الجلوكوز تقل من البدن هذا الترموستات يشتغل، تحس في بطنك بإيه؟ ألم، الجوع، تقول أنا جعان. أول ما نسبة الجلوكوز تطلع المؤشر على حسب ما انت ظبطه بقى يفصل، تحس انك انت شبعت. يبقى نسبة الجلوكوز لا تؤثر في البدن في الجوع والعطش. في الجوع العطش الصلاين المحلول الملح والأملاح، فالحاجات دي لو واحد خدها يبقى عنده الجوع والعطش ايه من غير ما ياكل. فقرر المجمع ان هذه المحاليل تفطر الصائم. طب المؤويات تفطر الصائم؟ طب نرجع للمعنى، هل هي تغذي؟ نعم، ولكنها هل تغني عن الأكل والشرب؟ يعني مثلا فيتامين B12، عارفين الحقنة الحمراء اللي ريحتها وحشة دي؟ دي لو واحد خدها وصائم هيشبع؟ لا، لأنها ليس فيها من الجلوكوز اللي بيأثر في حركة الدم، حركة الجلوكوز في الدم اللي هو الـ 12. طيب فيتامينات عادية تانية ما تأثرش في الأكل والشرب، ما تأثرش في الغذاء، ما تأثرش في إحساس بالجوع، فإذا لو فطر الصائم. فمعنى كده إن من خلال كل الأشكال الصيدلية إن المحاليل فقط هي التي تؤثر في هذا، ولذلك قرر المجمع إن المحاليل فقط هي اللي تفطر الصائم. بقية الحقن بقى سواء جلوكوز سواء مضاد حيوي أي حاجة، أقصد مسكن، أي حاجة من الحاجات دي لا تفطر الصائم. انتهينا كده من موضوع الغذاء. المسألة الأخرى في معنى الأكل والشرب وصول شيء إلى الجوف. الجوف عند الفقهاء المعاصرين بتقرير المجمع أنه يبدأ من أول الحلق وينتهي عند المعدة، نهاية المعدة، ده الجوف. أي شيء يدخل فيه يفطر الصائم. طيب الصدر، دخول شيء إلى الصدر يفطر الصائم أم لا؟ قالوا لا. طيب الواحد اللي بيشرب سجاير كده مش هيفطر؟ يفطر، لأن السجاير ما بتوصلش للصدر بس، بيدخل منها إلى المعدة، ده بيجيله التهابات في المعدة وممكن يحصل له قرحة في المعدة بسبب السجاير. أكثر القرح بسبب السجاير، قرحة المعدة، بيجي لهم قرحة ومشاكل في المعدة بسبب السجاير. رغم ان هو ما بيشربهاش ده بياخد على صدره على طول ماشي، بس فيها قطران بتنزل في المعده بتعمله التهابات وبتحصل له مشاكل في المعده. يبقى كده الهواء، الدخان، الدخان اللي في الهواء، البخور، العطر، ده ما بينزلش في المعده. وبرضه قرر الفقهاء القدامى على ان في شيء منه بيصل، اللي هو البخور الشديد الكثافه، لما الواحد بياخده كده ممكن يصل منه شيء الى الجوف يفطر الصائم. يبقى الفتوى بتاعت السجاير اللي هي ثلاث سجاير بس ما تفطرش، دي فتوى باطلة أصلا. مش معنى الثلاثة يعني لو شرب الرابعة يفطر، هي دي اللي نزلت في المعدة ثلاثة بس، السنة وتر. فعجب والله، فنفس واحد يفطر، نفس الواحد اللي جالس جنب المدخن لو دخل لو وصل لو وصل بكثافة لدرجة أنه كأنه واخد نفس ده يفطر بكثافة، بس الدخان اللي بيطلع بينتشر في الهواء وبيخف. طيب الصدر ليس من الجوف، المعدة من الجوف. طب بخاخات الأنف وبخاخات الرب، بخاخات الأنف الكل على أنه يفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ابن صبر إيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بخاخة الأنف ده كثافة بيتصل إلى الأنف وبيصل منها إلى الجوف. طب بخاخة الربع وقع فيها خلاف معاصر، اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي على أن بخاخات الربع لا تفطر الصائم، ودار الإفتاء المصرية على أن بخاخة الربع تفطر الصائم، والراجح هو ما أفتت به دار الإفتاء المصرية على أنها تفطر الصائم، لأنها زي السجاير بالضبط، بيصل منها 70% من المعدة في المنتجات المصرية، 30% من المنتجات المستوردة، يعني بيصل منها كمية كبيرة أكثر من النصف. منها سائل، منها سائل برضو زي الفنتولين وغيره، سوائل تستنشق وبرضو بيحس بطعمها وتصل إلى المعدة، فكل ده يفطر الصائم على الراجح. منظار المعدة، منظار المعدة هل يفطر الصائم؟ طبعا طبيا المنظار المعدة وهو صائم، يعني لو راح عمله في رمضان، في غير رمضان أو في رمضان هيطلب منه أنه يكون إيه؟ صائم. هل لو عمله في رمضان يتم صومه أم يعيد هذا اليوم؟ على الراجح أنه يعيد هذا اليوم، لأنه في شيء وصل إلى المعدة وخرج مرة أخرى. وأنا سأستطرق في مسألة، هذه المسألة بحثت قديما منذ أكثر من 1200 سنة، ولكن الفقهاء كان عندهم قدرة عقلية على التفكر للمستقبل. فبعض فقهاء الحنفية تصور مسألة، واحد عنده درهم زي البريزة كده وخرمها، هو دلوقتي نزلها مخرومة ربع جنيه مخروم، وبعدين ربطه في حبل أو فتلة وابتلعه وهو صائم، وبعد ما ابتلعه شد الحبل أخرجه مرة أخرى، هل يفطر ولا لا؟ الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم على أنه يفطر، والحنفية قالوا لا يفطر. والسبب الحنفية قالوا أنه لا يفطر لأنه لم يستقر في المعدة كالهواء، دخل حاجة وطلعها كالهواء. والجمهور قال أن هذه المسألة يفطر بسببين، السبب الأول ابتلاعه لشيء، السبب الثاني خروج شيء كالقيء، لأنه خرجه من بقه زي القيء ودخله زي أكل، ده مش هواء، ده جسم له جرم ليس هواء. والآن التفريع على هذه المسألة خطأ. لماذا؟ لأن هو طبعا نفس الصورة صح، المنظار عبارة عن حبل وله كاميرا في الآخر، ولكن يوضع مع المنظار مواد جيلاتينية سائلة تسهل دخوله صح، هو بيعصوا حاجات كده ويدخله ليه؟ علشان ما يجرحش ويبقى، وهذه هذا الجل بيستقر في المعدة، بيستقر في المعدة. فمعنى كده كلام الحنفية أنه لا يستقر في المعدة، لا ده في جزء منه يستقر في المعدة. أصبح الأئمة الأربعة الآن على أنه يفطر الصائم. طب المنظر الشرجي ياخد حكم الحقن الشرجي، المنظر المهبلي ياخد حكم إيه؟ الحقن المهبلية أو اللبوس المهبلي لا يفطر الصائمة خلاص. الكحل والقطرات لا تفطر الصائم لأنه ليس أكلا أو شربا وليس جوف، لو وجد طعمه في في في فمه فيتخلص منه سريعا، يعني يتفه ولا يبتلعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. ده ضعيف أو منكر. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكون يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر. أو مضغ علكا، العلك أو العلك ده عبارة عن مواد صمغية غير قابلة للتفتت، ماشي، مش لبان، ماشي. اللبان اللي عندنا ده صمغة، نوع من الصمغ بس بيتفتت وبينزل إلى المعدة، إنما العلك نوع من المواد الصمغية التي لا تتفتت زي البلاستيك كده كاوتش، لما تحطه في بقك وتنضغه لا يتفتت. فبيقول: أو مضغ علكا لا يفطر الصائم، لأن في النهاية هو بيجاور ريقه وما بيبتلعش حاجة. أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. يعني يجوز للمرأة أن تذوق الطعام على طرف اللسان، ماشي. حكاه ده لو كانت تقدر تمسك نفسها يعني. أو حكاه عنه أحمد والبخاري: وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. المضغ الجوز يعني بيكسره بسنانه ودهوله، طبعا مش هيبتلع شيء. كل هذا يدل على أن الفم ليس من الجوف الشيء، لأنك الإنسان بتمضمض، فالمضمضة دي طبعا ما يفطرش، يستعمل السواك ولا يفطر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله وهو صائم. فإذا الفم كفم آلة لا ليس لها علاقة بالإيه؟ بالصوم. فذوق الطعام باللسان. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها، قاله في الشرح، ولكنه ضعيف. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. دي قاعدة، إن المفطرات لابد أن يأتي بها متعمدا، والمكره والناسي والجاهل ليس لهم أن يقضوا. وبه قال علي وهو ضعيف عنه، وابن عمر: لحديث أبو هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلى نسائي. فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القيء، المكره على من ذرعه القيء. لا إن دخل الغبار حلقة، واحد ماشي في الشارع وفتح بقه مندهش، دخل في حلقه غبار أو ذباب، هذا لا يفطر الصائم، أو الذباب بغير قصده. ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، صعب أن الإنسان يتحرز من ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال في الشرح. ولا الشرح اللي هو كتاب الشرح الكبير لابن أبي عمر، قال في الشرح: لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا. فصل: من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر أو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفار. الحنابلة عندهم قاعدة: الجماع لا يعذر فيه المكره والناسي في كل أبواب الفقه. ماشي؟ بيقولوا الجماع غير معذور، يعني لو جمع في الحج مش معذور، لو جمع في الصوم مش معذور، خلاص. فهنا قال مكرها كان أو ناسيا. لحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال رجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود: ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. والراجح أن هذا مردود، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني يعلم. فمسألة الجاهل فيها إيه؟ مردودة. يمكن يكون ناسي، ولكن في بعض الروايات: هلكت يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالراجح إن الجاهل والناسي معذور. وكذا من جومع إن طاوع، يعني المرأة. والراجح إن المرأة ليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك. والذي يتضح من الحديث أن المرأة كانت مطاوعة في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا، عليها القضاء فقط، فأشبهت الرجل. ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا، وهو يضرع بالشبهة، ففي الكفارة أولى. وعنه لا يلزمها، وهو الراجح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. غير جاهل وناسي فلا كفارة عليها، رواية واحدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. وفيه نظر: الإنزال بالمساحقة يقاس على الاستمناء، فليس فيه كفارة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع. والراجح أن ليس فيه كفارة، فيه القضاء فقط. ورمضان قضى عدد أيامه، قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويسن القضاء على الفور متتابعا، يعني يسن أن يكون على الفور أن يكون متتابعا. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، ضعيف. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، فعليه مع القضاء إطعام 60 مسكينا، إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. القضاء يجب القضاء رمضان قبل رمضان القادم. طيب، لو أن الرجل أو المرأة عذرت في عدم القضاء، مش قادرة تقضي، فهي معذورة تقضي ما عليها ولو بعد سنين، طب طنشت، فهل يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين؟ هذا ما عليه الجمهور، إن لو فات رمضان دون أن تقضي وهي قادرة على القضاء ولم تقضي، فيجب عليها مع القضاء كفارة، أن تطعم عن كل يوم المسكين. والراجح هو مذهب الإمام أبو حنيفة أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن فيش دليل على ذلك. وقول ابن عباس وأبي هريرة هذا تعذيرا لها وليس وجوبا أوجبه الشرع. فالراجح أنه ليس عليها شيء إلا القضاء فقط، وهي تأثم بهذا الفعل. ولا يصح ابتداء التطوع من من عليه قضاء رمضان، والراجح أنه صح، أن عائشة رضي الله عنها كانت تتطوع وكان واجب عليها أن تقضي. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ويثن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويصن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وصني خليل بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. 6 من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر. وقال أحمد هو من 3 أوجه، والراجح أنه يجوز للمرأة أن تصوم 6 من شوال قبل القضاء، ماشي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان، فدل ذلك على أنها فعلت أمرا جائز وهو الأفضل. وسن صوم المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. وصوم 10 ذي الحجة، لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10، رواه البخاري. وعن حفصة قالت 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين. صوم يوم عرفة يكفر 2 سنين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر 1 سنة ماضية، رواه جماعة البخاري والترمذي. وإليه في الآكدية يوم التروية اللي يوم 8 ذو الحجة، صوم يوم التروية كفارة 1 سنة ضعيف، رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعا. وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حين يضعوها في الطعام حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. صحيح. وبإسناد عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. والجمعة والسبت بالصوم، يعني يكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام. المهم ما يفردش رجب بالصوم، لا يفرد رجب بالصوم. صيام بقى ليلة 27 أو يوم 27 رجب وهذا من البدع، ليس في رجب أفضلية في شيء. وذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتاب اللطائف في المعارف، وذكر أن رجب ليس فيه شيء يفضل يعني. والجمعة والسبت بالصوم لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعده، يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعده. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. والراجح أنه يكره إفراد السبت ويكره إفراد الجمعة. وكره صوم يوم الشك، والراجح أنه يحرم صيام يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. احنا قلنا يوم الشك يعني يوم 30 من شعبان إذا كان الجو صحبا. وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر، ويحرم صوم العيدين إجماعا. لحديث أبي هريرة مرفوعا نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيام التشريق وأيام منى أيام أكل وشرب. مسلم رواه مسلم مختصرا. إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي. المتمتع لو لم يجد الهدي فيجب عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فيجوز له أن يصوم 3 أيام التشريق. لحديث ابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قال حيس، نوع من الطعام، قال هاتي، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. ده دليل على أن صيام النفل يجوز للإنسان أن ينقضه. وكره خروجه منه بلا عذر، خروجا من الخلاف لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وفي فرض يجب، يعني إذا دخل في فرض يجب عليه أن يتمه ولا يجوز له الخروج به بلا خلاف، قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته. كل ده في الفرض، ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. يعني لو أراد أن يفطر يجوز له أن يقلبه نفلا ثم يفطر، ماشي، ولكن بشرط ألا يكون متلاعب، يعني هو إن كان دون قصد. كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو سنة، قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يجب بالنذر، يبقى الأصل أن الاعتكاف مستحب إلا إذا نذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وشرط صحة الاعتكاف 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، وعدم ما يوجب الغسل، قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. طب في آية تانية، آية بتدل على هذا الحكم، ولا جنبا إلا عابر السبيل. معنى كده إيه معنى الآية؟ أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، وعابر السبيل هو الذي يعبر المسجد لحاجة، ده المباح للجنب. فدل ذلك على أن الجنب لا يحل له أن يجلس في المسجد ولا يمكث فيه، خلاص الجنب لا يحل له ذلك بنص الآية. طب هل يصح اعتكافه؟ القاعدة تقول من لا يجوز له المكث في المسجد لا يصح اعتكافه، لأنه لا يصح الاعتكاف إلا في إيه؟ في المسجد، يبقى هو أصلا مش من أهل المسجد، خلاص. فإذا الجنب لا يحل له أن يعتكف، إنما لو احتلم في الاعتكاف يجب عليه أن يغتسل. طب فرضنا راح يغتسل لقى فيه زحمة، يجوز له أن ينتظر، لأن في الحالة دي هو مش مكث، ده انتظار، ويتوضأ وينتظر، لأن في حديث على أن الصحابة كانوا يكونوا مجنبون فيتوضؤون وينتظرون في المسجد. طيب السؤال اللي بعده، الحائط كالجنب، ده الحائط كالجنب، ده الحائط أشد من الجناب، وكون عذرها ليس في يدها، هي مش من أهل المسجد، ما هي يعني عذرها مش من المسجد، ليس ضرورة لتنكس فيه، فليس لها عذر في أن تمكث في المسجد، هي أصلا ليست من أهل المسجد، فلا يجوز لها أن تعتكف. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا حاضت لا تعتكف، صح؟ حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة ترجله، وكانت لا تعتكف وكانت هي حائض. استدل على ذلك الإمام البيهقي على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، فعدم ما يوجب الغسل لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ده حديث ضعيف ولكن صحيح من معنى. وكونه بمسجد ينفعش واحد يحط خيمة في الشارع ويعتكف، أو يعتكف في بيته في قطه، لا بد أن يكون في مسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، مسجد تقام فيه الجماعة الصلاة الخمسة، ما ينفعش مسجد كلي وإحنا في أجازة ويروح يعتكف هناك ويقول لك ده مسجد. طب ما أنت هتصلي لوحدك أنت والعساكر، مش هينفع، ما فيهاش صلاة خمسة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. ومن المسجد ما زيد فيه، يعني المسجد والزيادة بتاعته، فرضنا أن في ساحة أمام المسجد، المسجد أخذها ليوسع هذا من المسجد حتى في الثواب. المسجد الحرام ما كانش كده صح، ده دلوقتي بقى واسع، المسجد النبوي ما كانش كده. في المسجد الحرام لعموم الخبر، وعند الشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام تيمية وابن رجب وطائفة من السلف، ومسجد المدينة أيضا مزيد منه، مزيد من المسجد فهو منه، فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الأداب: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني صلاة في مسجدي هذا. والصحيح أن كل زيادة في المسجد تلحق بالمسجد. ورحبته المحوطة، قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب، يعني لو كان قدامه رحبة محوطة بسور ولها حائط سور وباب فهي من المسجد، تأخذ حكم المعتكف ممكن يجلس فيه. كرحبة جامع المهدي بالرصافة في العراق يعني، فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له. وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. ومنارتها التي هي أو بابها فيه، المنارة اللي في المسجد من المسجد، لو كان بابها في المسجد، في منارات خارج المسجد ليست من المسجد. ومن عين الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة لم يتعين، يعني واحد قال أنا هعتكف في مسجد الفلاني لم يتعين كأنه ما قالش حاجة، غير المساجد الثلاثة ده يجوز التعيين فيه، يجوز أنه يقول هعتكف في المسجد الحرام، لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام، ولو بلا شك شد رحال، لأن شد الرحال محرم، فلو كان المسجد قريب منه دون سفر، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولو تعين غيرها بالتعيين لازم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، كل الأرض عبادة لله عز وجل. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد النبينا المدينة، فمسجد الأقصى. لحديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل. فمن نذر اعتكافا أو صلاة أو أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه، فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاثة. لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صليها هنا، فسأله فقال صليها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة المعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يجوز للإنسان أن يخرج في الاعتكاف لحاجة يقضيها ضرورية، أو يخرج إلى بيته يقضي حاجته، حاجة له يعني، أو شيء لا يفعله إلا هو ولا بد له منها كالصنعة وغيره، يجوز للإنسان أن يخرج في الاعتكاف. وبنية الخروج وإن لم يخرج، نية الخروج يعني قطع اعتكاف خلاص، يعني واحد في المسجد ونوى أنه هو لا يتم اعتكافه. لحديث: إنما الأعمال بالنيات. أما نية الخروج فقط لا تبطل الاعتكاف، يعني واحد بالليل عنده مشوار مهم وقال خلاص أنا هصلي التراويح وهروح أخلص المشوار واجي، ما نوى يخرج اهو. جه بعد التراويح واحد اتصل بيه قال له خلاص المشوار ده اتلغى، هل كده بطل اعتكافه ولا لا؟ لا، لان هو نية الاعتكاف حاجة ونية الخروج من الاعتكاف حاجة، نية الخروج حاجة ونية إبطال الاعتكاف حاجة، ونية الخروج لو خرج يبطل. وكلمة بطلان الاعتكاف معناها مش بطلان ثواب الاعتكاف، بطلان الأجر الذي خرج فيه، يعني هو خرج ربع ساعة ده أجره ده ليس من الاعتكاف، إنما ما مضى محسوب له، لأن يجوز الاعتكاف ساعة ويجوز الاعتكاف يوم وجزء من الوقت، فالاعتكاف الماضي له محسوب، وإذا دخل المسجد تاني ينوي نية الاعتكاف مرة أخرى ويحسب له ما يمكث فيه في المسجد. وبالوطئ في الفرج يبطل نية الاعتكاف، يبطل الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشرهن إلا وأن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفارة، يعني بالوطئ في الاعتكاف. وروى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. كلمة بطل الاعتكاف لو منذور هيستأنفه، يستأنفه يعني يبتدأ من الأول لو منذور. لو الاعتكاف تطوع خلاص مش هيضر، هو نقص الأجر وينوي الاعتكاف مرة أخرى ويدخل وله ما بقي من أجره. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، يعني الاستمناء. وبالردة قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر، يعني منظور منه، وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء. يعني هنا الاعتكاف بتاعه لو كان متتابع هيقضيه عليه كفارة، لو كان معين ومتتابع يعني أصوم 3 أيام من رجب 13 و14 و15 دول متتابعين منظورين، لو فوتهم وجب عليه أن يعيد وعليه كفارة، لأن خلاص فاتوا مش هيقدر يدركهم. وإن كان مقيد بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة. يجوز أنه يذهب يغتسل، يجوز أنه يذهب ليدخل الخلاء. وقال ابن قدامة في المغني إن هو هل دخول الخلاء خارج المسجد عذر ولا لا؟ قال إن كان رجل له حشمة ولا يستطيع دخول خلاء المسجد يجوز له أن يذهب ويدخل الخلاء في بيته، ودي أمر من الأمور الضرورية. في ناس لا تستطيع أن تدخل حمامات المساجد، ربما يكون عندها سمنة كبيرة لا يستطيع الجلوس على الحمامات أو أنفة أو غير ذلك، فيجوز له أن يذهب إلى البيت لو كان قريبا يدخل خلاء أو يغتسل ويرجع مرة أخرى للمسجد. فهي من حتى بيقول هي من طهارة واجبة، وكانت من الطهارة الواجبة، أو لإزالة نجاسة، أو لجمعة تلزمه. جمعة بمعنى إن هو بيتكلم عن صورة إن المساجد في أيام الدولة العباسية لم يكن يقام فيها الجمعة، كانت تقام الجمعة في المسجد الجامع، كل أهل البلد يصلون في المسجد الجامع ولا تقام في مساجد الصغيرة. فكان هنا بيقول لمن تلزمه الجمعة بمعنى أنه هو يذهب تلزمه الجمعة في هذا المسجد فيذهب يصلي فيه، تلزمهم الجمعة يذهبون، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتاد. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديثة حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وله المشي على عادته، يعني لو خرج يمشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة. آخر حاجة ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.